أنه يترتب أيضا من النظر وهذا المشاهد بين الشباب الذين يتهافتون على شراء المجلات التي فيها النساء العارية. لماذا؟ لأنهم يشبعون مهنة شبابهم بالاطلاع على هذه الصور العارية. ولا شك أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمونه بالعادة السرية توفيقا لواقع الاستمناء المحرم شرعا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول أن الرجل إذا رأى صورة امرأة في المرآة أمامه هذا جائز لأنه ينظر إلى خياله. ومعلوم من الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرجل في الرأي في المرآة هي تكون خلفه، فتنتج نكتة مضحكة مبكية. ذلك أو تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جاز، فإذا التفت هكذا حرم. لما؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال. هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه الملزمة المهزلة، والسبب هو عدم التمسك بالقواعد الشرعية. هذا ما أردت أن ألحث النظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان. أحسنت. حديث الحبشة، أنت ذكرتني بشيء. السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال في حبشة. النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص، فما علاقة النظر بالصورة؟ الصورة ليس البحث أو السؤال ليس متعلقا بالصورة وإنما بالمصور فهو الأشخاص. فنظر نظرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لاعب الحبشة هذا أمر مسموح به لها ولغيرها، لأنها منصرفة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص. فاللعب مثل إلى نظرة المرأة إلى معركة قتال، لا يخطر في بال المرأة يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الشخص الذي قد يعني تسر من جماله ومن شره. فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر متوجه ليس إلى الشخص أو الأشخاص وإنما إلى لعب بالخراب. يضاف إلى ذلك أن هذا اللعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء، وإلا فلا يجوز كل لاعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية من مسجد كبير فيه ساحة كبيرة جدا طبعا مكشوفة تكون عادة في ساعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع. يقول هذا المتفلسف أيضا لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساحة من المسجد ملعبا بلديا ملعب لكرة القدم. لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب، لكن أجاز الرسول عليه السلام لحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب لأنه من باب قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا هو الجواب عن مسألة نظر العائشة ونظر العائشة في نفس الحديث إلى لاعب الحبشة. فالنظر إلى لاعب الحبشة وهو لاعب مشهور غير نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصية. على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب، وحينئذ لا يصطدم مع النص القرآني الذي جاء في السؤال وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فليس هناك مجال أبدا

كيف لا يكون مشاركة؟ لا يحضرون معه؟ ولكنهم في أماكنهم حيثهم في المسجد في المدرسة في النادي في أي مكان كان فهم يتحدثون بالدعوة الإسلامية فهذا يعني أخذه طورا آخر وحكما آخر ما في مانع لأنه ما في مشاركة وأنت لعلك أن تربحت لأنني قلت إن بعض الإسلاميين يغتنمون فرصة الاحتفال بالمولد النبوي حتى بعض السلفيين قلت فبينت ان هذا لا اراه جائزه بما فيه من المشاركه في الاحتفال بشيء لم يثبت فنحن نزلزل حول المشاركه الفعليه والشخصيه اما الذي انت يعني بدا او ذهب اليه وهلك وفكرك فيما تلوث جائزه لا شك نعم يسال سائل فيقول هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ أظن تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان. النوع الأول هو الفلاتين. النوع الآخر هو الذهب الأحمر صيغة وأدخل أو صب عليه بعض المواد الكيميائية حتى تحول لونه إلى ما يشبه لون الفلاتين. هذا تجري عليه أحكام الذهب. أما الفلاتين فلا تجري عليه أحكام الذهب لأنه لم يأتي نص في الشراء يحرم المعادن الثمينة ومنها الفلاتين الأبيض خلقة وطبيعة ولذلك فهذا الفلاتين يدخل تحت قاعدة الأصل في أشياء الباء. أما الذهب الذي لون بلون الفلاتين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشراء وهو التحريم على التفصيل المعروف في كتب الشريف والفقه. وما حكم الأشياء المستعملة المقلية بالذهب كالقلم وغيره؟ نعم هنا أمران يجب التفريق بينهما. إذا كان الذهب المقلي به شيء ما كما جاء في السؤال كالقلم او الساعه شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع ان نقول بتحريم. والشيء الاخر ان هذا الشيء المصري او المروح بالذهب اذا رؤي في يد انسان تبادر الى الراي انه ذهب كله فيساء الظن في مستعمله فحين ذاك من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك ينبغي الابتعاد عن استعماله وان كان هو ليس محرما لذاته. اذا سالت يقول لعاب الكلب نجد وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من اناء احدكم فليصيب بالماء والتراب ولكن سمعنا من احد العلماء اذا سال الكلب مبللا ووصل الماء إلى ثيابه فيجوز أن تصلي بها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله بالماء والتراب ما الحكم هنا؟ ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل السجن من إناء أو ثوب أو نحو فإنما فيه إذا ولغ الكلب ولذلك المسألة تختلف. إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهر في الثوب وجب غسله. أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس